السمك حلال. فإذا جاءك جائد فحصل له إشكال في البدهيات، يبقى الذي يحتاج إلى تفكير أولى وأولى أن يعمل له إشكال. ماء البحر لا إشكال عليه، طهور، وأنزل من السماء ماء طهور. وبعدين هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنها الماء، والآية دي نزلت امتنانا، ولا يكون الامتنان إلا بمباح، لا يمتن الله عليك إلا بشيء أباحه لك مش بشيء حرمه عليك. فماء البحر واضح طهوريته، فإذا جاز على أمثال هؤلاء أن يستشكلوا ما هو واضح فلأن يستشكلوا ما هو أغمض أولى. طب واحد يقول أنت قلت من شوية إن ماء إن حوت البحر في الكل يعني، أقول لك لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أنهم بيستشكلوا الشيء الظاهر قدر في نفسه أن الشيء الأقل ظهورا يستشكل أكثر. وهم جماعة بيركبوا البحر يعني الصياد بيغيب، وورد في الروايات أنهم كانوا يصطادون اللؤلؤ مش السمك، عشان مجيش واحد يقول طب ازاي هم أصلا بيصطادوا سمك ومش عارفين السمك حلال وهم بيبيعوه للناس. لا، هو الورد في بعض الوقت انهم كانوا يصطادون اللؤلؤ، يبقى ليس عنده خبر بحس ميتة البحر. فمثل هذا يستشكل ميتة البحر لما يقرأ قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، يقول الميتة انا السيد العموم، ولم يفصل الله عز وجل لنا الميتة فقدت ميتة البحر ولا ميتة فيبقى حرام. وعندنا نموذج في منتهى القوة يوضح لك ما اقول، رواه الامام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في سرية في غزاة، وامر علينا ابا عبيدة بن الجراح، وكان السرية والغزوة دي اسمها غزوة سيف البحر، السيف اللي هو الشاطئ، واسمه جيش الخبط. هتعرف اسم الخبط ليه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى لابي عبيده شوال تمر وقال له هو ده الايه التموين بتاع الجيش. فابو عبيده ياخد يمد ايده ياخذ اربع تمرات يديها كل واحد ياكلها، وبعدين لما التمر اوشك على النفاذ كان ايه يعطي الغازي تمره تمره. فقال جابر فكنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء حتى نفد التمر، فجعلنا نضرب ورق الشجر بعصينا خبطوا فيها فيه ويأكل ورق الشجر اليابس. ظلوا شهرا يأكلون ورق الشجر. جماعة فاكرين لو ما كانوش لحمة الطبيخ كل يوم هيجيله أنيميا، اهو مثال اهو بيأكل ورق شجر لمدة شهر، وده رايح يحارب المفروض بقى نأمن له زي ما بنأمن للجيوش المعذبات والمأكولات، لكن دول جماعة طالعين على الله. كانوا شهر ورق شجر حتى تقرعت أشداقهم شفايفهم شفايف. قال ثم رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. ما تقوليش ده سيد قشطة، ده يطلع ويركو مثلا. العنبر حوت عظيم جدا. اول ما رآه ابو عبيدة طبعا حوت طلع من التموت عشان ياكلوه وده رزق، اول ما طلع على الشاطئ قامت روحه طلع. عايزين يعرفوا منه ابو عبيدة هو طبعا القائد، وابو عبيدة احد عشر مشاهد الجنة، وابو عبيدة احد العلماء. شوف لما عمر بن الخطاب حب يطلع هروبا من الطاعون فابو عبيده جاء يقول له اتفر من قدر، قال لو غيرك قالها يعني مثلك في علمه واجتهاده يقولها نعم يا ابا عبيده نفر من قدر الله الى قدر الله. ادي شهاده عمر لابي عبيده لو غيرك قالها يعني في علمه وفضله. شوف بقى العالم ده بيقول ايه، اول ما شاف صاحبنا طلع من البحر قال ميته لا تاكلوه، الآية حرمت عليكم الميتة، والميتة الألف واللام ده دخلت عليكم الجنس فيعم. يبقى كل ميتة على ظهر الأرض دخلت الآية دي. معه آية، معه عموم وليس عنده تخصيص. وفي هذا دليل كما يقول الشاطبي على أن الأصل في الأدلة العموم. فإذا جاءك دليل عام فلا تتوقف عن العمل به بحثا عن الخصوص، إذ الأصل في الأدلة العموم التخصيص طارئ. واضح الكلام؟ وده دليل كده. لم يبحث أبو عبيدة الجراح عن المخصص أو لا، أو يقول لنفسه طيب أنا قبل أن أعمل بالعموم أبحث هل في مخصص ولا لا. فلما عمل بالعموم دل على أن الأصل في الأدلة العموم. وبعدين بعد ما قال ميتة لا تأكلوه رجع إلى نفسه فقال جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. يبقى عمل بالآية برضه ولا لا؟ عمل بالآية. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثمه فإن الله غفور رحيم. يبقى برضه لم يتجاوز الآية حتى بعدما رخص له الآية. خلاص شدوه جرجروه وقعدوا بقى ايه بالبلاشير والفوس وبتاع يقطعوا لحم منه. واتخذوا منه وشائق، عملوا بقى ايه زي البطرمه والكلام دوت، وقددوا وملحوا. فابو عبيده قال لواحد منهم انصب لي ضلع من اضلاع ابو سيد ده. نصب ضلع، فين اعلى جمل؟ اطول جمل يعني جابوه. فين اطول رجل؟ جابوه. قال له قام الجمل، فالرجل مر من تحت الضلع. شوف ضلع خد ايه؟ اعلى جمل وركب اطول رجل وعدى من تحت. قال جابر فكنا نجلس 13 رجلا في عين. شوف 13 واحد قاعدين في عين. ها؟ وكنا نغرف الدهن، لو السمنة بقى والزيت، نغرف الدهن من محجر عينه بالقلاد. جلاد يرمي الجردل ويرمي من عينه. ها؟ يعني طلعوه من عينه. ها؟ فلما وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا والله ده كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا طب معكم منه شيء؟ عايزين ناكل، معكم منه شيء؟ وده اقوى في اثبات الحلم من السكوت. عارف هو مثلا لو قالوا له واكلنا وبتاع فسكت سكوته يدل على الحلم. لكن لما يقول هات اكل لي اقوى من ان يسكت، يعني ده يدل عليه انه حلال ذلال 100% او 1000%. طالما انه كل ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يتورع عن الشيء المباح لاصحابه، هم ياكلوا ولا ياكلش تورعت. فكل ياكل هذا اقوى من ان يسكت مقرا. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا رزق ساقه الله اليه. فاجي عندنا ابو عبد الجراح في علم استشكى ميتة البحر، يبقى الاعرابي هذا لا يستشكى ميتة البحر؟ اولى واولى ان يستشكى. فالرسول عليه الصلاه والسلام الرحيم الرؤوف، لان المفتي كالطبيب واكثر. لما يجي له واحد صاحب حاجه يحنوا عليه، واحد عاصي يحنوا عليه وياخده مش يعنفه، لا المفتي كده زي البلده. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما راى الناس مستشكلين الماء اللي هو لا يستشكله احد، او لا يستشكله كبير واحد، ولانهم بيصطادوا لؤلؤ فممكن يغيبوا بال15 20 يوم قد تنفذ اقواتهم وزادهم ويموتوا من الجوع بسبب انهم مش عايزين ياكلوا الميتة، فقام يزود لهم الحصة الضرورية دي. ازدادت الفتوى بها جمالا ولا لا؟ ازدادت بها جمالا. ده حشو ولا السائل محتاج له؟ السائل محتاج له. يبقى جواب الحكيم ان يزيد السائل، ان يزيد المفتي في الجواب على فتوى السائل اجابة حسنة يرى ان السائل ينتفع بها. مثال ثاني عن ابن عباس كما في صحيح مسلم، قابل وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعرف انه رسول الله. فلما عرف انه رسول الله كان رحيل الحج تسأله؟ فامرأة كان معها ولد صغير أن ترفع الولد، وقالت يا رسول الله هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هي ما سألتوش أنا أوجر ولا لا أوجر، أثاب ولا لا أثاب. تم الجواب بقوله نعم، صح؟ طب ولك أجر دي ليه؟ شوف بقى، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيغوص في أغوار النفوس. كل رجل عالم ملابس للعوام على فتواه نور، كل عالم ملابس للعوام بياخد ويدي عايش فوقه على طول تجري على فتواه نور. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولك أجر لأنه لمس شيئا فطريا أصيلا في نفس كل إنسان، وهذا الشيء إن كل واحد مننا أجري، أجري يعمل للأجر. اوعى واحد يقول لك انا زي ربع العدوية ما بينسبوا اليه، ما عبدتك طمعا في جنتك لا مش عارف خوفا من نارك، الله ان كنت عبدتك طمعا في جهاز صحيح من جنتك، وان كنت عبدتك خوفا من نارك فحرقت من نارك، وان كنت عبدتك طمعا في وجهك فلا تحرمني من وجهك. كان الله عز وجل علم الرسل ان يستعيذوا من النار، والرسول عليه الصلاه والسلام كم مره استعاذ من عذاب النار وهو بقى اعبد من مشى على ارض الخدمين. كل واحد اجر، لذلك ربنا مصر الجنه والنار وقال لك الحسنه بعشر امثالها وشبر مئه الا سبعمائه ضعف، عمل يضاعف لك ولو عملت كذا هديك كذا. ليه؟ لانه خلقنا وعارف ان احنا ما نستقيمش الا بكده، هو القطاع العام فاشل ليه؟ علشان بياخد مرتبه ان شاء الله حتى يولع فيها ويقول لك مكه هماي، هو هياخد مرتبه. القطاع الخاص ناجح لانه مش كده، خاص بيربط العمل بالانتاج ويعمل الحوافز مقابل الانتاج، يقول لك الساعه بكذا والقطعه بكذا. فانت قاعد لما تعرف ان القطعه بجنيه انت متعد ايه اللي ايدي البطاله نجزه انا ايه اللي قعدني اشتغل، وممكن تشغل ناس بالباطل وتاخد انت 50 قرش وتدي لهم 50 قرش برضه كل شغل طالما ان فيه فلوس، ولذلك ناجح. والقطاع العام ما فلحش ابدا في ايجاد صناعه وطنيه ابدا. يعني شوف حتى العيال في اليابان لما يمسك علبتين صفيح يعمل منهم موتور، يعملون الموتور، واخد بالك؟ طب احنا عيالنا الصغيرين بيعملوا ايه؟ يركب عصايه ولا شيء؟ ايه ده؟ قال ايه دي الشهامه دي؟ قال انا راكب عصايه وفاكر نفسه فارس زمان، هم دول عيالنا. ولما يعني عقله يبقى كبير شويه يجيب الايه؟ السدادات بتاع ازازه البيت ويعملها على مكر كده وعربيه ويجري بيب بيب بيب وسع وسع. ايه ده؟ هم دول عيالنا؟ قال ايه ده؟ ايه التباين ده؟ طب احنا لحد النهارده لا يوجد موتور سيارة خالص من تصنيع، من تصنيع اي دولة تانية. يعني احنا ايه شغلتنا في العملية دي؟ يقول لك احنا بنقفل بنقفل تقفيل العربية، تقفيل الموتور، تقفيل ثلاجة، تقفيل مروحة بقى. يعني بعدين نتصور صنايع مع اليابان يوم بيوم واحنا لسه مقفلين، هما اللي مالوا الدنيا عربيات ومالوا الدنيا. ها؟ ليه؟ رابطين الايه؟ ما عندهمش النظام الفاشل ده يروح يشخر ويروح وياخد مرتبه اخر الشهر، ما ينفعش الكلام ده. انما يربط ليه؟ ربنا خلق الانسان وعمل فيه كده، ما يشتغلش الا بفلوس الا باجر، تدي له اجر تاخد منه شغل. يعني واحد مره جاء لعبد الله بن الزبير ايام ما كان بيقتتل مع عبد الملك بن مروان وقال له انا فارس مغوار وشديد وقتل قتل يعني وممكن اقاتل معك وهو اللي بلاء الحسن. وكان عبد الله بن الزبير يعني ماسك شويه على الفلوس. فالرجل قال له طيب تعطيني كام؟ قال له مثلا اعطيك المبلغ الفلاني. قال له طيب هات. قال له انت لسه حارب؟ عشان ما نحارب ونرجع منتصرين ان شاء الله هديك. فتولى الرجل عنه وهو يقول له اراك تاخذ روحي نقدا وتعطيني دراهمك نديه. هي في روح بالقسط؟ ها؟ انا ايش عرفت ان انا هرجع؟ انا ممكن اموت. ها؟ يقول له لا طبعا ما ينفعش. وتركه ومضى. ليه؟ عرف ان مفيش اجر. الرجل الصحابي الجليل اللي قال للنبي عليه الصلاه والسلام في احد يقول له يا رسول الله كم بياكل تمرات كده وساع؟ قال له يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله. قال لك الجنه. فسمع الكلمه وعمال ياكل في التمره قطم نصها ولسه فاضل النص الثاني فرمى بها وقال انها لحياه طويله حتى اكل هذه التمرات. انا اللي بيحول بينه والجنه ان انا اقتل ايه اللي يعزني خمس دقائق في الدنيا وقاتل حتى قتل. طيب خلي الصوره كالاتي. يا رسول الله ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله. الاخ قال رمضان يخرج لاهله. ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال له ولا حاجه هتموت وياكلك الدود. كان ممكن يقول ينطلق للقتال ولا يقعد ويسال زميله معاه تمر ولا لا عشان ياكل بقى خلاص بقى يقعد ياكل. لو عرف انه لا اجر له لا يكون عنده هذا الحماس وطلب الجنه. واحد صاحبنا طبيب وتزوج بابنة خاله يحبها لكن الله عز وجل ابتلاه بان هذه المرأة لا تنجب. رجل غني عمل كل العمليات طاف على كل البلاد يبحث عن الشفاء. اخر مرة التقى مع طبيب المعالج في السويد او النمسا وبعدين قال له والله يا فلان خلاص لا امل لا امل. الطب عجز وقف لحد هنا. فالرجل بقى طلع طول فترة الايه العلاج عمال يبني في عمارات وعمال عنده عيادتين وعنده بقى رصيد وبتاع. اخر مرة رجع فيها من البلد الاجنبي اذا بيه عمال يبيع العيادات يباع عيادة عنده وبيبيع في العمارات وعمال يصرف في الفلوس. فبيسألوه انت ليه بتعمل كده؟ قال ولمن اتركها؟ طب انت كنت عمال تحوش ليه؟ على امل ان يرزق بالولد. يبقى الانسان دايما بيشتغل لسبب بيعمل بيشتغل لسبب. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام قال اذا قامت الساعه وفي يد احدكم تسيله فليغرسها. لو واحد بيزرع نخله ونفق في الصور بيقول لك اغرسها. طب قال له كده ليه؟ لان هو الرجل اذا قام الساعه يقول لا طب انا اغرسها ليه؟ طب انا بزرع النخله عشان ابني ياكل وابني ابني ياكل وابني ابني ابني ياكل. طب ما الساعه قامت اهي. فيحمله عدم الابصار الاجري على ترك العمل. قال له لا او كانه قال له خالق طبعك واغرسها. انت بتغرس النخل عشان فايده ولادك ياكلوا. فلا تقل في نفسك ومن ياكلها اذا قامت الساعه. لا خالق طبعك واغرسها. يبقى كل انسان عنده هذا الشيء الاصيل انه لا يعمل الا باجر. فالرسول عليه الصلاه والسلام لما سالته قال هذا حد؟ فممكن الولد الصغير تقول له خلاص هو لسه لم يبلغ الحلم انا ايه اللي خليه يصرف فلوس؟ خليه لحد ما يبلغ الحلم وبعدين يسعى يحب. فكانه اغراك وقال لك لا ده انت لن يفوت الاجر عليك طالما ان انت اجري. يبقى ففوجئ فقال لها نعم ولك اجر. يبقى الجواب جميل ولا لا؟ الجواب كغايه الجمال. يبقى الحته اللي الرسول صلى الله عليه وسلم زادها وما سالت عنها المراه افادت اناسا كثيرين لا يتحمسون لحج اولادهم الصغار لكن ممكن يتحمس عشان ايه؟ عشان الاجر. نرجع بقى للحديث اللي احنا فيه. الرجل جاء قال له الي توبه؟ قتلت 100 نفس. فاجابوا بثلاث فقرات. قال نعم. تم الجواب ولا لا؟ تم الجواب. الجمال في الذي ياتي بعد ذلك. ومن يحجب عنك باب التوبة. ادي اول حتة جميلة. العالم مؤتمن على الوحي. العالم ما يعملش بطل بالوحي. حتى لو فهم الناس خطأ يصحح لهم الغلط. يعني مثلا واحد جاء لواحد عالم واعتدى عليه. فالعالم على ابنائه ضيعه. انت بركاتك مولانا دع عليه مات في الحال. واخدلك هو العفو العفو ويعمل نفسه مستجاب الدعوة ويركب العملية. العالم ايه عمالة تقول ده فلان مستجاب الدعوة هو ايه سيبهم يفهموا الموضوع اللي هم عايزين. العالم مش كده. العالم يصحح الغلطة دي ويقول لا انما وافق القدر الدعاء لكن ليس لانني دعوت. لا المسألة مش كده. لان سيد العلماء صلى الله عليه وسلم هو اللي علمنا نعمل كده. في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة اذ وقف عربي على الباب قال يا رسول الله هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية ادعو الله ان يمطرنا او قال يسقينا. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه السبابة الى السماء. يكره للخطيب ان يرفع يديه على المنبر لا يجوز. لحديث عمرة بن هريرة في صحيح مسلم انه راى احد خلفاء بني امية يرفع يديه على المنبر فقال قبح الله هاتين اليدين. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ما كان يشير للتوحيد. كان يشير للتوحيد. فوانت واقف على المنبر اردت ان تدعو ارفع كده الاصبع السبابة ما ترفعش يديك الاثنين. قال فرفع النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال انس وكانت السماء مثل الزجاجة صافية تماما فاذا الغمام يتكاثر فيها وما نزل صلى الله عليه وسلم من على المنبر الا والمطر يتحدر من على لحيته وخرجنا الى بيوتنا نخوض في الماء ماء للركب وظللنا لا نرى الشمس جمعة او قال ثبتا. الجمعة اللي بعدها رسول الله يخطب جاء الاعراب وقف على الباب هلك الزرع والضرع ونفقت الماشية فادعو الله ان يحبس عنا الماء. ايه اللي عمله الرسول عليه الصلاة والسلام الامين؟ قال اشهد اني عبد. مش بتاع الكلام ده. مش انا اللي عملت. مش انا اللي عملت المسألة دي. انا عبد. شوف الامانة. غيره يركبها. لمصالح شخصية. يعمل بطل. العالم مش كده. العالم قال له ومن يحجب عنك باب التوبة. انا لا املك ذلك. انت صح جاي تستفتيني. وانا ابلغ عن الله عز وجل. كما يقول ابن القيم يوقع عن الله عز وجل في الارض. صحيح على كل ذلك. لكن هذا الامر ليس بيدي. امين. يقول الذي في اختصاصه. اما الذي خرج من اختصاصه لا يقول به. من يحجم عنك باب التوبة. يعني ليس هذا اختصاص. امين. وبعدين من تمام النصح قال له الجزئية الثالثة اخطر جزئية في الموضوع كله. قال اخرج الى ارض كذا وكذا. وفي الوقت انا قال اخرج من ارضك ارض الثوب. وقلنا في مطلع الكلام ان ورث العبرات ان القرية دي اللي كان هو جالس اسمها كفرة. والقرية التي امرها ان يخرج ذلك اسمها نصر. ندخل بقى على فقه الاسماء. وكل انسان له من اسمه نصيب. كل انسان له من اسمه نصيب. خلي بالك من المسألة دي فقه التسمية. يعني في محلات كاتب على صاحبها محلات البغي. والمحلات الثانية محلات الجحش الكبرى. ليه سموه جحش؟ قال لك اصله بيموت. كل ما يتولدين ولد يسميه اسم مؤقت يموت. فلما يسميه جحش على اساس انه يتركب هيعيش. فيوم يسميه عشان يعيش. واذا يعني كان عنده ذوق يسميه شحته. سميته شحته ليه؟ قال لك احنا خدنا شحات. مات لنا ولد واثنين وثلاثه واربعه فسميناه شحته او شحاته. خدنا شحته يعني شحتونا ربنا. تاخد بالك؟ فيوم يسمي الولد هذا الاسم. لا ده انت أن كل إنسان أسير اسمه لاخترت لابنك الإطار الحسن. هو الواحد إيه؟ أبي إناء. أنت بتحبس اسمك كما يحبس الماء في الإناء. أنت فلان يبقى اتحبست جوه اسمك. شو واحد ده لما يختار ليه ابنه الاسماء ده الاسم ده يسميه مثلا خيشه لما يبقى ينسى في البلاط يجي يشتكي ويقول الولد عاق والولد ما يسمعش الكلام. تشوف العمليه ايه؟ ده عمر بن شبه رحمه الله روى في كتاب اسمه اخبار المدينه بسند مرسل او معظم، يعني انا اقول هذه القصه طريفه استشهادا لا احتجاجا. قال جاء رجل رواه عن قال حدثنا عبد الله بن سعد القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد الانصاري ان عمر بن الخطاب، طبعا يحيى بن سعيد الانصاري لم يدرك عمر، واعلى من ادركه يحيى بن سعيد الانصاري انس مثلا. يبقى لو قدرنا ان واسطه واحده ساقطه وهي انس بن مالك من السنه يبقى بينه وبين عمر وواحد بس يبقى مثلا منقطع. لكن اغلب مشايخ يحيى بن سعيد الانصاري من التابعين يبقى اي ترجيح سقوط واسطتين بين يحيى عمر او لا يبقى معظم، يبقى بسند معضل او منقطع. قال جاء رجل الى عمر قال له ما اسمك؟ قال له جمرة. قال ابن من؟ قال ابن شهاب. قال من اين انت؟ قال من الحرقة. قال من الحرقة. قال من اي الحرقة؟ قال من وادي النار. قال من ايها انحار يعني؟ قال من ذات لظى. اعوذ بالله. نار الله المنقذة. كل نار. فقال له ادرك اهلك فقد احترقوا. قال فذهب فوجده كما قال عمر. وقفت على سند الموصول لهذه الحكاية لكن بكل اسف فيها رجل كذبه يحيى بن معين فضيع علينا هذه الصوره. اسمه عصمه بن محمد روى هذا الحسان الموصول ابن بشران في كتاب الامالي من طريق عصمه ابن محمد اللي هو كذبه يحيى بن معين وترك الدارقطني عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر. لو صح هذا السند لكان طرفه من الطرف. فهو كل انسان له من اثنين نصيب. طيب يعني احنا قدمنا بهذا وكان ينبغي ان نؤخره قرانا جبناه في باب الاستشهاد، لكن حندخل بقى على الصحيح. من الصحيح في هذا الباب ما رواه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد عن سعيد بن المسيب ابن حزم عن ابيه المسيب عن جده حزم قال انه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمه؟ قال اسمي حزم. الحزم اللي هو المكان المرتفع من الارض ضده السهل. السهل اللي هي الارض المنبسطه اللي انت تمشي عليها ايه براحة، لكن لما تعيش تطلع هضبة بتبذل ايه؟ تبذل مجهودا. كل واحد له من اسمه نصيره. اسمك ايه؟ اسمي حزم. لا لا لا لا بل انت سهل. قال له لا انا حزم لا اغير اسم سمانيه ابي وابا. ترى سعيد المسيب ام علق على ليه؟ قال فلا زالت فينا الحزونة بعد الشدة والعوامة في الخلق. الجد ادها لابنه وابنه ده سعيد المسيب اللي هي ايه؟ الشدة في الخلق على ما ترضيه كأنك تسلقت جبلا. على ما يرضى وتقنعه تبقى خلاص عشت بغيره خلاص تعبت بذلت مجهودا خارقا عشان اقنعه والترضيه. ادي معنى فلا زالت فينا الحزونة بعد. في الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة مروان بن الحكم في حديث صلح الحديبية الطويل لما الرسول صلى الله عليه وسلم قريش صدوا عن البيت وكل مرة يبعث له واحد يرجع يبعث له عمرو بن سعد الثقفي يرجع مبعث له في الاخر مين؟ سهيل بن عمرو. أول ما الرسول عليه شافه قال جاءكم سهيل سهل لكم أمركم. خد السهولة منه وفعلا وصل الحل. يبقى الصديق في اول الهجرة وطالعين ماشيين فقابلوا مين؟ بريدة بن الحصيب. اسمك ايه؟ اسمي بريدة. فالتفت الى ابي بكر وقال برد امرنا وصلح. برد امرنا وصلح. خد البرودة منين؟ من بريدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا فلاحا ولا يسارا. طب ليه عن الاسماء دي جميلة؟ رباح من الربح ويسار من اليسر ونجاح من النجاح. ليه؟ أن ذكر لك العلة. حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. واحد جاي يسار موجود مفيش يسار يبني، كأنما نفى اليسار عن البيت. نجاح موجود مفيش نجاح، كأنما نفى النجاح عن البيت. رغم ان اللي بيقول مفيش نجاح لا يقصد نفي النجاح، لكن الالفاظ صعب. الالفاظ صعب. او انت شوف بقى الجماعة في الانتخابات، تلاقي واحد كاتب لك يخطب كده يقول لك ايه، انتخبوا ابن الدايرة فلان. يا جدع ايه ابن الدايرة دي؟ هيقصد هو المعنى اللي صدر لكم ولا يقصد الكلام؟ ها؟ واحد مرشح واقف في مدينة طوخ واعملوا مش عارف ونعمل ونخلي ونبني ونرصف وبتاع، وفي الاخر طوخ لنا وكلنا رطوخ. رطوخ دي جمع ايه؟ شوف قال كلنا رطوخ. ايه هو يقصد انه رطخ يعني؟ ما يقصدش المسألة دي، بس شوف كيف جرت على لسانه. يعني مثلا واحد مرة راح يسأل على صاحب فلم يجده، فمرات الرجل بتقول له ايه؟ بقول لك مين موجود؟ قالت له لا مات اتفضل. قال لها مات اتفضل ليه؟ مات اتفضل، مات اتفضل. شوف الرجل لمحها والمرأة ما قصدت على الاطلاق هذا المعنى الذي تبادر الى السامع. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لك ما تسميش كذا لم يكن المقصود قصده، لكن كان المقصود سماع السامع. حتى إذا قيل أسمى هو قالوا لا. من الأسماء اللي فيها نفس العلة إسلام، أو ده منتشر بين الناس. إسلام هنا مفيش إسلام. إيمان. فالأسماء التي فيها نفس العلة التي نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عنها تلتحق بها لوجود نفس العلم فيه. يبقى القرية اللي طلع منها رجل كاسماء كفرة مناسبة للفسوخ والعصيان الذي ارتكبه الرجل. يبقى هو طالع من الكفر. اشوف بقى لما يكون واحد قتل 100 نفس في بلد ولا واحد قال له انت بتعمل ايه. يبقى هذا الرجل لو بقي في هذه الارض لمارس الاجرام مرة اخرى لوجود الحاشية السيئة. اديك عارف الجماعة المنافقين اللي بيتقلبوا ظهرا على بطن في كل عصر. يعني مثلا الرجل ايه اللي هو القاتل ده اللي احنا بنحكي قصته النهارده، معنى يقتل 99 نفس، يعني قتل والناس يشوفوه بيذبح يقول له السلام عليكم، ولا يقولوش انت بتعمل ايه. ليه؟ خشية ان يلتحق به. كلهم زملاء. يقتل 100 رجل ولا احد يرجعه. يبقى لا يوجد في هذه البلد واحد في خير يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر. ده بالعكس، ده بعض الناس الخايفين المنافقين اذا لو بطل قتل ايه بالسباع ده عيان ولا ايه؟ عيش لا بتقتل ولا بتاع، وبعدين هيدوسوا كده عليك وبعدين يمتهنوك. ما ينفعش الكلام ده. ده لازم برضه تبين كل فتره وفتره تاخد لك واحد في السكه. عشان ايه؟ عشان يبقى الناس ما يدوسوش على فرصه. كل ده بيعمل ايه؟ بيأمن نفسه. هو بيقول كده عشان يأمن نفسه. فيقوم ده ايه؟ بل بالعكس، قد تجد بعض الناس يحسن له القتل. يحسن له القتل وانه مشروع والناس دول ما يستاهلوش لومة العيش. ده الحمد لله انهم اتقتلوا. ليه؟ لانهم فسقوا. ده كان عقل لابيه وده كان عقل امه وده كرش ابنه وده مش عارف ايه، ده مستاهلين ذبحه كلهم. واخد بالك؟ ويعملها ايه؟ وتطلع في دماغه الراجل ويتصور ان فعلا القتل ممكن يكون عليه ثواب. مش مرة بيحكوا ان في امرأة قتل زوجها وهي فقيرة، فراحت لواحد كان الناس بيأجروه في القتل، كل واحد عزيز الواحد يقوم يروح يديله مبلغ ويقول له اقتل لي فلان. فالمهم الست راحت قالت له قتل جوزي والعيال بقوا يوسف ما بيت ارمل ومش عارف فيه بتاع وقعد تبكي وتولول وقعدت تجلي فلان ألفت تسعة كام فبكت والله ده انا بجري على يتامى ده انا مش عارف فرص قلب وادي وقالت اقتله لوجه الله ببلاش يعني شو لما اقتله لوجه الله شو المصيبة الجهل المركب فلا مانع لا سيما ان الانسان اسير نقطة رأسه يعني دي بلد اتولد فيها وفضل يقتل في الناس ولا حد وقفه يبقى هنا شيئان الاول انه ممكن الايمان ينزل والايمان يزيد وينقص فيجد واحد ايه يحرضه على القبر نمرة اثنين قد لا يحرضه قد يزينه نمرة ثلاثة لو افترضنا انه تاب لحن الى مسقط رأسه وحن للبلد التي قضى فيها شبابه في هذا الاجرام فاذا يقوم يحمله على الاستمرار تبعا لهذا الحنين والحنين ده حنين خافي جدا وياما شد ناس ياما ناس تركوا الهجرة بسبب عدم الخروج من مسقط الرأس واحد يقول لك انا نفسي اموت في بلدي ولما يكون مثلا عايش في القاهرة هو من بلد اخرى اول ما يحس بيهجر عايز اديكن هناك جنب ابويا في الارض بتاعتنا الحنين هذا شعور جارف يشد الانسان وهو يدري وقد طبق الشاعر المجيد وقد طبقت الفتاة الجارية التي اجادت في قولها فقد حكوا ان رجلا من العرب تزوج بامرأتين كانوا تزوج بالمرأة الاولى واخدمها جارية وبعدين لما تزوج المرأة الثانية ام اتخذ مسكنا بالقرب من مسكن المرأة الاولى وبعدين جارية المرأة الثانية طلع كده الصبح على الباب فوجدت جارية المرأة الايه الاولى جالسة فقامت رمي عليها كلام قالت لها وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت ترمي كلام قال لها يعني ايه ان الاولانية راحت عليها وبقت زي الرد المشلولة وهي ايه اللي هي ليه المرأة الثانية دي هي الشباب وهي بقى ايه الدولة لها لكن فقامت جارية المرأة الاولى ردت عليها وقالت ايه قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحب الا للحبيب الاول كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله انت ممكن تكون رجل دبلوماسي شهير لك في كل بلد سنين طويلة ومع ذلك لا تشعر بالحنين الا اذا رجعت الى ملاعب ارتدادك هو ده اللي انت تشعر به مع انك جالس في المدينة في قصر مليء لكن لا تشعر بهذا الحنين وهذا الدفء الا اذا رجعت الى ملاعب ارتدادك كم منزله في الارض يألفه الفتى وحنينه ابدا لاول منزله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأمي زرع ليه لأن الرجل لو تزوج المرأة بكرا المرأة تكون شديدة الحب لها ليه أول رجل يفتق قلبها أول رجل يفتق قلبها هو الرجل الأولاني اول واحد تعرف الدنيا من خلاله الاولاني ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام احض على نكاح الابكار لهذه العلم هذا العلم لتفضل المراه شديده الولاء شديده الحب لك هو ده المطلوب مش العكس يعني المراه لو احبتك جدا استقام بيتك ليه؟ لأن المرأة مسجونة بالإجابة والقبول، ما تعرفش تتجوز واحد غيرك. طالما إنها مسجونة ومسجون مستديم لازم يبقى مسجون كويس، لأنه عايز لك على طول. لكن العكس، يعني أنت عارف مثلا البيوت اللي الزوجة بتحب فيها الزوج جدا هي البيوت المتماسكة. الراجل موريها الذل وعايش. انت مش عجباني يروح يتجوز عليها وعايش ويتجوز ثالثة ورابعة وعايش لكن ايه اللي بيخسره المرأة بتكرهه هو بيحبها جدا ما يمشيش. تقول له اختلع منك، مش نستغرب انك انت تعطيني اختلع. اذا استقامة المرأة وحبها لزوجها هو ده اللي بيعمل البيت مش العكس. والكلام ده ظاهر جدا في المرأة البكر التي تزوجها الرجل بكر. كم منزل في الارض يعلف الفتى وحنين وابل الاول منزلي. يبقى الرجل الراهب العالم لما قال له اخرج من ارضك كان خروجه ضروريا. لو لم يخرج الرجل ما تمت توبته، سيتوب لكن سيرجع مره اخرى بسبب كل العوامل التي ذكرها. اذا لا يتم النصح حق النصح ولا الفتوى حق الفتوى الا اذا اتم العالم له هذه الجزئيه التي لم يسال عنها. هو ده جواب الحكيم، هذا اسم جواب الحكيم. قال اخرج من ارضك ارض الثور واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما صالحين يعملون الصالحات تعمل معهم. لنا هنا وقفه لن تطول. ايها الاخوه الكرام، قال له اخرج الى ارض كذا فان فيها قوما صالحين. اذا وجود الصالحين ضروره لاستقامه الحياه، وجود الصالحين ضرورة لاستقامة الحياة. تريد الدنيا وتريد الآخرة، إذا لابد من إيجاد الصالحين الذين إن مكناهم في الأرض رموا اللبن في المحيط ورموا الزبدة في المحيط وسابوا تلت الكرة الأرضية يموت جوعا. كم خسر العالم بانحطاط المسلمين وتخلفهم عن دور الريادة. البشرية كلها خسرت لما ملك الكافرون دفة الأمور. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، لا يفعل هذا إلا الصالحون. طيب احنا يعني ما لنا حيلة في إيجاد الصالحين. أقول لك بيتك فيه شيطان رجيم انت تتركه بمحض ارادتك وهو التلفزيون. شيطان رجيم مرة في الجمرات شفت واحد بيرمي الجمرة بالشبشب واللي طبعا راح والجمرات بشوف شباشب كتير، يعني انت الشبشب ده راح تزعل هتلاقي شبشب وعشرونين شبشب. ده الشبشب دي جوه ازاي؟ واحد محرور مغلول عايز يضرب ابليس بالجزم. فانا سمعت الرجل بيسب ابليس سب يعاقب عليه الشر. يا ابني كذا، هو انت اللي عامل فينا كذا يا ابني كذا، ويخلع ويضرب. ليه؟ لان الجمرات زحمه. كان نفسي اقول له كلمه، كنت نفسي اقول له كلمه، كنت عايز اقول له حناليك ايها الرجل ان في داخلك شيطانا يستحق الرجم كل لحظه.